رجاء من الإخوة التزام هدوء الشيخ سيواصل كلمته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل من عند الموضع الذي توقفنا فيه، وهو قلت أن الشيعة هي اسم اليوم يطلق ويكون مرادفا للرافضة والإثنى عشرية والإمامية كذلك، لأنهم هم الإثنى عشرية هم غالبية الشيعة في إيران والعراق والسورية ولبنان ودول الخليج. هذه البلدان التي فيها الشيعة غالبهم إثنى عشرية، والإثنى عشرية رافضة كذلك. إذن فمن قال الرافضة أو قال إثنى عشرية هم بمعنى واحد، والمعتقدات التي ذكرناها يشتركون فيها. وهذا المذهب أيضا الذي هو الإثنى عشرية يرجع في تأسيسه إلى ابن سبأ اليهودي الذي قال بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمامته إنما كانت بالنص. فإذا أساس التشيع وصلب التشيع القول بهذه المقولة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نص على إمامته، وأن كل من عداه الأئمة قد اغتصب الإمامة، قد اغتصب الإمامة وخالف النص، وأن الصحابة قد تواطؤوا مع غير علي بن أبي طالب من الخلفاء رضوان الله عليهم فكانوا مشاركين لهم في هذا الاغتصاب، وأن التدين بكامله قد فسد مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم غير علي بن أبي طالب. إذن فالأئمة الاثنى عشر يرون أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي أيضا نص على إمامة ابنه الحسن، نص على إمامة ابنه الحسن، والحسن كذلك نص على إمامة أخيه الحسين بن علي، وكذلك الحسين بن علي نص على إمامة ابنه علي بن الحسين، وأن علي بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن علي، محمد بن علي نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد، ونص جعفر بن محمد على إمامة ابنه موسى بن جعفر، وهذا على إمامة ابنه علي بن موسى، وعلي بن موسى نص على إمامة محمد بن علي بن موسى، وهذا نص على إمامة الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى، وهو الذي كان بسامراء. والحسن بن علي نص على إمامة ابنه محمد بن الحسن بن علي، وهذا هو ثاني عشر خليفة من الأئمة الذين يعتقدون الشيعة بأنهم هم الأئمة، هم الأئمة وأنهم هم المفروض الذين يعني يأمون ويخلفون النبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي علي، ثم ابن الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، وهكذا كذلك من جاء بعدهم إلى آخرهم محمد بن الحسن بن علي، وهو الغائب المنتظر، وهو الذي يزعمون بأنه المهدي الذي يأتي في آخر الزمان، وهو الذي هو الآن حي في السرداب، حي أنه هو الآن موجود في السرداب، وأنهم بعساكرهم ينتظرونه، وأنه يخرج في وقت تنتشر فيه الفتن، في الفتن وتنتشر فيه ما ينتشر فيه من القتل والمخالفات الشرعية تكثر وصد الخمور وما إلى ذلك من المعاصي والكبائر تكثر، ولا أظن أن هناك زمنا غير هذا الزمن فوق أنهم يخرجوا فيه، أن ينفض هذا أوان خروجه إذا كان كما يعتقدون. والشيعة قلنا بهذا الحصر للإمامة في سلالة علي بن أبي طالب، حصروها في علي بن أبي طالب والحسن والحسين وما جاء بعدهما، حصروها هنا. هذا الحصر في الحقيقة كأنه منهم نية مبيتة نحو توقيع الأمة في الفتن، وإلا فإن الذي عليه أهل السنة وجماعة كما سوف يأتي إن شاء الله، النبي قال الأئمة من قريش، ولم يقل خصوصا من بني هاشم، قال من قريش، كل قرشي فهو أولى وأحق بالإمامة، ولو جاء غير قرشي واستتب له الأمر فإنه هو الخليفة وهو الإمام بأي صفة من صفاته، يعني السلاع الخليفة تولى، المهم استتب له الأمر وهو مسلم لا يجوز الخروج عليه، وهو الإمام الذي نعتقد أنه ولي الأمر ونجين الله عز وجل له بالطاعة فيما فيه طاعة الله عز وجل. إذن قلنا أن الخلفاء الراشدين لم يكونوا أهلا للولاية، هذا هو معتقد الشيخ، وهذا من سخافات معروفة حول الإمامة وغلوهم في الإمامة. فالإمام عندهم أو الإمامة عند الشيعة أصل من أصول الدين، بل هي كالصلاة أو هي كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر، يؤمنون بأن الإمامة أصل وركن من أركان الدين، وأن الشخص يجب عليه أن يعرف إمام زمانه وجوبا لا بد له، ومن مات وهو لا يعرف إمام زمانه فقد مات بالجاهلية كما تقدم. ومن عقائدهم كذلك التي أشرت إليها إشارة خفيفة سابقا، هذا هو التصريح بها، أن الإمامة عندهم تعتبر اختيارا واصطفاء إلهيا، الله عز وجل يختار لها من عباده من شاء أن يكون إمامها، فهي كالنبوة والرسالة تماما بتمام. والأئمة كذلك في معتقدهم هم حجة الله عز وجل على خلقه، وهم معصومون من طفولتهم إلى إمامتهم عن الخطايا والرذائل الظاهر والباطن. ومن الخصائص كذلك التي خصهم الله تبارك وتعالى بها أنهم يتصرفون في الكون، هذا معتقد الشيعة في الإمامة، ولهم علم أحاط بكل ما ظهر وما بطن، وأن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق، أخذ الميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر أن يقروا لله عز وجل بالربوبية، ولمحمد بالنبوة والرسالة، ولعلي بالخلافة والإمامة. هذا أذكره من جملة عقائد الشيعة الاثنى عشرية، أنه من عقائدهم أن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق على جميع بني آدم أن يعتقدوا هذا الاعتقاد، أن يقروا لله عز وجل بالربوبية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولعلي بالخلافة والإمامة. وهذا الغلو منهم في النبي صلى الله عليه وسلم، غلو نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوردوا في ذلك حديثا حملهم على ذلك، على وضع هذا الحديث هذا الغلو، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل نصب عليا عالما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن عدل بينه وبين غيره كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن جاء بعداوته دخل النار. بل حتى هناك من مقولاتهم ما يصرحون به، أن لو أن كل أهل الدنيا أحبوا عليا لم يخلق الله النار. هذا من عقائد الشيعة، أن لو أن الناس جميعا يعني دانوا لله عز وجل بحب علي، الله عز وجل لا يخلق النار، يعني لا يدخل النار أحد. ونقلوا كذلك عن نصير الطوسي هذه الأبيات التي يبين فيها مكانة علي رضي الله عنه، وهي كذلك من غلو أحد أئمة الشيعة نصير الطوسي. نصير الدين الطوسي له أبيات يمدح ويثني فيها عليا ويظهر فيها الغلو، يقول فيها: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صوام بلا ملل، وقام ما قام قوام بلا كسل، وحج كم حجة لله واجبة، وطاف بالبيت حافل غير منتعل، وطار في الجو لا يأوي إلى أحد، وغاص في البحر مأمونا من البلد، يكسو اليتامى من الديباج كلهم، وأطعم من لذيذ البر والعسل، وعاش في الناس آلافا مؤلفة، عالم من الذنب معصوما من الزلل، ما كان في الحشر يوم البعث منتفعا إلا بحب أبي المؤمنين عليه. هذا من كلام نصير الطوسي بيات هكذا قلت يظهر الغلو الشنيع الواضح في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أقول وأكرر الأبيات، يقول: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صوام بلا ملل، وقام ما قام قوام بلا كسل، وحج معناها لو فعل هذا فعل كلها، وحج كم حجة لله واجبة، وطاف بالبيت حاف غير منتعل، وطار في الجو لا يأوي إلى أحد، وغاص في البحر مأمونا من البلل، يكسو اليتامى من الديباج كلهم وأطعموا من لذيذ البر والعسل وعاش في الناس آلافا مؤلفة عار من الذنب معصوما من الزلل ما كان في الحسن يوم البعث منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. إذن وهكذا قال ابن حديد وهو أيضا من أئمة الشيعة يقول في علي رضي الله عنه ألا إن من الإسلام لولا حسامه ألا إنما الإسلام لولا حسامه كذرطة عنز وكناقة طائر لولا حسامه وإلا حسام علي بن أبي طالب. هكذا يقول في الإسلام ابن الحديد وابن أبي حديد. والخلاصة أن الإمامة ركن من أركان التدين عند الشيعة فهي كالصلاة والزكاة والحج ولا إيمان لمن لا يعرف إمامه عندهم. والإمام عندهم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في وظائفه ومهامه كإرشاد البشرية إلى آخر ذلك. وهم أي الأئمة حجة الله عز وجل على خلقه بل لهم حق التشريع وطاعتهم واجبة. والإمامة قلنا أنها اصطفاء إلهي ومنصب يختار الله له عز وجل من يشاء من خلقه. نعم. والواجب على النبي التنصيص على الأئمة بعده هذا من الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ترون أن الشيعة توصلوا إلى الطعن في النبي. كان المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يشيع نصوصا بحيث لا يتأتى كتمانها فيها يعني أن الإمام بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وغلو فيهم كذلك بادعاء العصمة وتجارت بهم الأهواء حتى قالوا أنهم يتصرفون في الكون وأن علمهم أحاط بكل شيء حتى بما في الصدور ولهم مشيئة يدخلون بها من شاء في الجنة أو في النار. هذه الإمامة عند الشيعة. نعم. ولربما بعد هذا الذكر للإمامة عند الشيعة نتشوف أيضا إلى الإمامة عند أهل السنة. الإمامة لا شك أنها من الدين وواجبات من واجباته وهي أمر لا شك أنه بالغ أهمية في دين الله عز وجل. لذلك الصحابة رضي الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تشاغلوا بها واجتمعوا في سقيفة بن ساعدة. قال الأنصار عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه هو الأمير والمهاجرون خالفهم في ذلك حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة في قريش فكان هذا النص منه رضي الله عنه بمثابة كما قالوا قطعت جهيز النصوص كل خطيب فصل الخلاف فرجع الناس كلهم إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. إذن لا بد في هذه الحالة أن يترك الأنصار أنهم يقولون يعني الأئمة منهم ولا. نعم. إذن لا شك أن الإمامة من الدين ولكن هل بلغت من المبلغ مثل ما قال فيها الإمامية؟ قلت هذا هو الكلام عليها. في الإمامة من حيث اللغة العربية مصدر من أما بمعنى أو بمعنى ائتم بالناس فهي على وزن أما بمعنى ائتم بالناس وكان خليفة لهم وتقدم عليهم واقتدوا به. إذن سواء كان إماما في الصلاة وهي الإمامة الصغرى وسواء كان الإمامة الكبرى حتى أن بعض الباحثين قال أن كلمة الإمامة هو من الألفاظ التي تأثرنا فيها بالشيعة إلا في الأصل أن يقال الخلافة. هذا في الحق اعتراض ربما لا وجه له لأن كلمة إمام موجودة منذ القديم وتوسع في المعنى السابق الأصفهاني في معجم الألفاظ القرآن الكريم فقال الإمام المؤتم به إنسانا كان يقتدى بقوله أو فعله أو كتابا أو غير ذلك محقا كان أو مطل كلمة إمام. وجمعه أئمة قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بالذي يقتدون به شخصا أو بإمامه بمعنى بكتابه. والناس عند اجتماعه عندما يجتمع الناس في أي موضع كانوا لا بد لهم من سلطان كما قال ابن ابن الوردي في كتابه أدب الدنيا والدين: الناس عند اجتماعهم لا بد لهم من سلطان قاهر تتألف برهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة، وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية، لأن في طباع الناس من حب المغالبة والمنافسة على ما أخروه والقهر لما من عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع ملي. وقد أفصح المتنبي بذلك حيث يقول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراخ على جوانبه الدم، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هذا قلت قال ابن ورد. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يقال الإنسان مدني بطبعه، فإذا اجتمعوا إذا اجتمع الناس فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة، أمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر ونهي، فوجب لأجل ذلك أن يكون في جماعة المسلمين خليفة لتتم لهم مصالح لا تقوم إلا بوجوده، ويجمعها صنفان: منهم ما يرجع إلى سياسة المدنية، ومنهم ما يرجع إلى رعاية الملة. قال الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة: يشترط بالخليفة أن يكون عاقلا بالغا حرا ذكرا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق، وممن سلم الناس شرفه وشرف قومه لا يستنكفون عن طاعته، قد عرف منه أنه يتبع الحق في سياسة المدينة. وقال أيضا بعد ذكر تلك الشروط: واجتمعت أمم بني آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم على اشتراطها. قال: والملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أمورا أخرى، منها الإسلام والعلم والعدالة، ومنها كونه من قريش. قال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ولم يشترط هاشميته لوجهين، أي لم يشترط في الإمام أن يكون من بني هاشم، من بني هاشم التي هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجهين: الوجه الأول أن لا يقع الناس في الشك فيقولون إنما أراد ملك أهل بيته كسائر الملوك. لو أن نص على أن الخلافة تكون في بني هاشم لقيل بأن هذا إنما كانت أعماله وجهوده كلها من أجل إقامة مملكة لقبيلته، وإنما كانت في قريش لأن قريش أهل السياسة وأهل هذا الشأن وأهل حنكة واقتدار، وكان أهل البيت يرعونه إلى آخر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. نعم. الأمر الثاني قلنا الذي لأجله لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة أن تكون من بني هاشم، أن تخصيص قبيلة بهذا الشأن فيه تضييق، فإذا تم اجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه فقد تم الأمر ولو لم يكن هاشميا. إذن والشيعة كما رأينا أنهم زادوها تضييقا عندما جعلوا الخلافة في خصوص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا لا تتم به مصلحة العباد. ومنصب الإمامة الكبرى، منصب الآن أقول أنا أتكلم على معتقد أهل السنة والجماعة في الإمامة، تكلمنا عن إمامة عند الشيعة وما هي شروطهم فيها، والأئمة كما قلنا هم 12 عندهم، وأن الإمامة قد انحرفت عن مسارها عندما تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير علي، والاثنى عشر الذين ذكرناهم معه، فإنها الإمامة قد انحرفت. فهذه الإمامة ومنصب الإمامة الكبرى أوجب الواجبات الشرعية التي يتوقف على عليها اجتماع المسلمين، نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية، وأهل الجاهلية كانوا متفرقين في معبوداتهم. أهم ما تميز به أهل الجاهلية أنهم لم يكونوا أو كانوا يأنفون من أن ينضوا تحت إمام، كانوا يرون أنهم من الأنفة ومن الشهامة أن لا ينضوا تحت إمام معين يخضعون له ويستجيبون لأمره، وكان يرون أن هذا من الحرية ومن الشهامة ومن الإنسانية أن الإنسان يكون هكذا حر طليق. نعم، وهذا ذكره كذلك محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية. إذن وأهل الجاهلية كانوا متفرقين في معبود، وكان من خصال أهل الجاهلية التي يتمادحون بها أنفتهم عن الدخول تحت ولي أمر، تحت ولي أمر كما ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية. ولا يزال في كل عصر يتواصون، أي أهل السنة يتواصون بما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة. معروف أن الجماعة لا تكون إلا بولي أمر يجتمع حوله الناس للعمل في كتاب الله وسنة رسوله. معنى الجماعة لا يتم ولا يكون إلا إذا كان إمام مطاع يجتمع حوله المسلمون ويدينون له بالسمع والطاعة، وعدم الخروج على ولي أمرهم يوجبون طاعته سواء تولى بطريق الاختيار من أهل حل العقد أو كانت بولاية العهد من الخليفة السابق أو بإسناد الأمر إلى جماعة تتوفر فيهم شروط الإمام أو وصل إليها بطريق القهر والغلبة كما كانت الخلفاء في بني أمية في الأندلس أو لعبد الملك مروان. هذا الكلام يمكنكم أن تجدوه في منصب الإمامة الكبرى أحكام وضوابط الشيخ محمد علي في القصحة. إذن تبين لنا الفرق بين الإمامة عند الشيعة والإمامة عند أهل السنة. الإمامة عند الشيعة قلنا أنه منصب واختيار واصطفاء ماذا؟ إلهي، يختار الله عز له، يختار الله له تبارك وتعالى من يشاء من خلقه كما يختار أنبياءه ورسله. وأن الأئمة ماذا؟ معصومون، وأنهم نواب الرسل، وهم في هذه الأمة 12، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم الإمام المنتظر، وهم 12 إمام. فالشيعة كما رأينا حجروا واسعا، بينما أهل السنة يقول أن الأئمة نعم يقول الأئمة من قريش نعم، ولكن إذا تولى غير قريشي بأي طريقة من طرق الولاية سواء كان بالقهر والغلبة أو باختيار أهل العقد أو اجتمع عليه أهل الشورى كذلك واستشار واحد منهم، أو أنه تولاها بطريق القهر والغلبة أو بولاية العهد، كلها طرق تثبت بها الولاية والإمامة لمن تولى بها، وبعضها شرعي وبعضها غير شرعي، لكن إذا استتبعوا الأمر فيجب السمع والطاعة له، ويجب أن يجتمع الناس عليه ويدين له بسمع الطاعة. إذن فأهل السنة توسعوا في الباب بحيث لم يدعوا منفذا للفتنة ولا للاقتتال، بينما الشيعة حجروا الواسع بحيث جعلوها في آل البيت خصوصا، فأنهم كأنهم بيتوا مسبقا سبب من أسباب وقوع الفتنة بالأمة. وقبل أن أختم هذه الكلمات بأقوال مأثورة عن بعض العلماء والأئمة في الروافض، أذكر فقط من باب التنبيه على أن هناك يعني يذكر لي الاعتبار فقط أن مدينة من المدن تسمى الكوفة معروفة، كانت كما ذكر عنها الذهبي رحمه الله في كتاب له سماه رحمه الله كتاب نعم كتاب لكل حل الذهبي، سوف ربما أعود إلى ذكر الأمصار ذوات الآثار، هكذا عنه الكتاب الأمصار ذوات الآثار له رحمه الله، ذكر أمصارا من أمصار الإسلام بنا ذكر الكوفة على أن الكوفة كانت بلدا إسلامية، قال رحمه الله عنها نزلها جماعة من الصحابة كابن مسعود وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وخلق من الصحابة، ثم كان بها من التابعين كعلقمة ومسروق وعبيدة والأسود ثم الشعبي والنخعي والحكم بن عتيبة وحماد وأبي إسحاق والمنصور الأعمش وأصحابه، وما زال العلم بها متوافرا. يعني كانت مصر من أمصار الإسلامية كانت تزهو بالعلماء، وفيها يعني كبار التابعين وأتباع التابعين ومن قبلهم كان الصحابة ممن ذكرت أسماؤهم. هكذا كانوا إلى زمن أحد الروافد المسمى بن عقدة، ثم تناقص العلم فيها شيئا فشيئا حتى صارت الكوفة دار الروافد. إذن ولذلك فأي بلد من البلدان مهما كان ومهما بلغ من درجة الحصانة فإنه لا بد لأهله أن ينتبهوا إلى خطر الشيعة فيحذرون منهم ويعرفون اعتقادهم فينبهون الناس عليه، ولا يمكن أن يقولوا مستحيل أن هذا البلد ينقلب ويصير على غير الوصف الذي هو به. إذن هذه الكوفة قلنا أنها بلد من البلدان الإسلامية كانت مقر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصارت بلد تعج بالشيعة. إذن قلت أختم هذه الكلمات على أن يعني الموضوع فيه ما بقي، نعم أختمه بأقوال مأثورة عن بعض العلماء في الروافض. هذه الأقوال منتقات من كتب أهل العلم. نعم، قال الشعبي رحمه الله عن الرافضة، قال الشعبي رحمه الله قال يريدون أن يغمسوا دين الإسلام كما غمس بولس بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية. إذن منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صرعاء، محنته محنة اليهود، قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وكذلك قالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. إذن شبه مقالة اليهود بمقالة الشيعة. قال يونس بن عبد العلاء قال أشهب، سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة بن يحيى التجيبي رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. قال مؤمل بن إيهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. قال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. قال محمد بن يوسف ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. هذا قاله اللالكائي رحمه الله في صحيح أصول اعتقاد السنة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب فلم أرى قوما أوسخ ولا أقذر ولا أطفص من الرافضة، ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيين جهميين ورافضيا أو رافضيين وجهميا، وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور. إذن قلت ختمت هذا بهذه التحذيرات والتنبيهات التي فيها مختصر لبعض الأئمة الإعلام، وهو كلام واقع منا موقع النصح، فلنكن من الشيعة على حذر ولننتبه. فإن الشيعة من أوصافهم ومن معتقداتهم التي ذكرنا ما لا بد لكل لبيب أن ينتبه منهم ويكون على حذر منهم، خصوصا قلنا وأنهم اليوم دعموا بما دعموا به من قنوات ومن شبكات عنكبوتية، بل ولربما قلنا حتى بعض ما يحصل بين الحجيج والمعتمرين في الأراضي قد يضاف فرصة أخرى للشيعة من أجل نشر معتقدهم، ولذلك صار من ما ينبغي أن يعلم ويثقف به الحجاج من الثقافات أن يحذروا من محاولات الشيعة تشيع الأمة. عم هذه العراق التي كانت يوما ما سنة وفيها قلة من الشيعة صارت لهم الشيعة وفيها قلة من السنة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا نولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ سالم خيرا على ما بين من هذه المسائل الجاهلية التي ينطوي عليها أعداء أولياء الله وأعداء المؤمنين وعداء السنة، إخوان القردة والخنازير، أعداء القرآن وعداء كل المسلمين. وهذا المجلس بل هذه المجالس التي تعقد في هذه الدورة المباركة هي من قبيل ما أوصى به عمر بن الخطاب أو حذر منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف جاهلية. فهذا التوضيح الذي وضحه الشيخ سلمه الله تعالى هو من هذا القبيل، وهو من باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن باب أن ديننا مبني على التخلية والتحلية، معرفة الشر ومعرفة الشرك ومعرفة البدعة والتخلي عنها، ومعرفة السنة ومعرفة التوحيد ومعرفة الصحيح والتحلي به والتربية عليه. فلا بد أن يسير المسلم على هذا المنهج، تخلية وتحلية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، يفرغنا من يعني يفرغهم من المفهوم الفاسد ويملأهم بالمفهوم الصحيح. يقول مثلا: أتدرون من المفلس؟ ويقول مثلا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيصحح لهم المفاهيم التي كانت عندهم من قبل ويعطيهم المفاهيم الصحيحة. وقد وردت مجموعة غزيرة من الأسئلة، بل وابل من الأسئلة لحساسية الموضوع، ونظرا للوقت ومداهمة صلاة المغرب فإننا نطرح بعضا منها مما يمثل عن الكل. يقول السائل: نريد منكم بيان مذهب الزيدية الذين لا يخرجون من دائرة الشيعة، غير أنهم لا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أشرت في أثناء الكلمة على أن زيد رضي الله عنه عندما كان على رأس جيش هذا الجيش كان في مواجهة هشام بن عبد الملك، جمهور جيشه سمع فيه سب أبي بكر رضي الله عنه وعمر، فلم يرتضيه هذا الفعل وقال لهم لا تسبوا ونهاهم عن السب فرفضوه، فلم يبقى معه كما في بعض الروايات إلا 200 جندي، إلا 200 جندي، معناها هم الذين كانوا على رأي زيد رضي الله عنه، وقالوا لا نسب ما دام زيد لا يحب أن يسب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر فإحنا نسبهم. وما عدا ذلك من بقية الجيش كلهم كانوا يتعبدون بسب أبي بكر وعمر رضي الله عنه. هؤلاء 200 هم الذين إذا كانوا لابد أن نقول، ولكن هو المذهب لم يبقى الآن، مذهب زيد ليس فيه سب هذا لا يوجد، وإنما يعني الرفض قلنا هذا مما من الأوصاف القديمة التي التصقت بالشيعة منذ ذلك الوقت، صاروا بعد ذلك ما يوجد شيعي إلا ويسب، إذن كونه زيدي لا يسب هذا لا يوجد، وإنما هو مذهب كان في حياة زيد رضي الله عنه وانقرض ولم يبقى منه شيء اليوم. يقول: هل الشيعة فرقة من الفرق الضالة أم هم من الكفر؟ نعم، إذن قلنا أن الشيعة مع ما ذكرنا من معتقداتهم في الحقيقة أنهم فرقة بتلك المعتقدات، قد خرجوا عن ملة الإسلام، قد خرجوا عن ملة الإسلام، إلا أن التفصيل الذي ذكرناه تفصيل نعم هو تاريخي بالنسبة لأحوالهم وتطوراتهم. الشيعة الذين هم موجودون الآن يدينون بعصمة الأولياء وأنهم بمثابة الأنبياء والرسل، ويغلون فيما يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، ويخاطبهم كما لو كانوا أحياء. هذا بالإضافة على كل حال إلى ما تركناه من عناصر هذه الكلمة مما يتعلق باعتقادهم فيهم والقبور التي نشأت فيهم وتقديسهم للأضرحة والمشاهد إلى آخر ذلك. فلذلك فالرافضة بالخصوص نقول أنهم فرقة خارجا عن المسلمين، بل هم كما ذكر من كلام أحد الأعلام أنهم هم والجهمية من الزنادقة، وأنهم من الذين كانوا يضمرون النفاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يجد له فرصة لإظهاره تحين به وقته وقد أظهره. نعم، على أن على كل حال بعض من ألف في الفرق كعبد القاهر البغدادي رحمه الله يفصل فيهم فيقول أن هناك منهم الغلاة، ويقصد بالغلاة من لهم تلك الاعتقادات التي ذكرنا بعضا منها معناها وغيرهم كان، ولكن في حق الذي يجمعهم بعض المعتقدات الكفر التي تخرج من ملة الإسلام. يقول أشكل علي احتواء مصحف عثمان رضي الله عنه على الأحرف السبعة مع أن بعضها مختلف عن بعض في الرسم، فكيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، وبعض الناس ربما محل هذا الإشكال يظن أن السبعة أحرف هي السبع القراءات المتواترة المعروفة بين أهل علم القراءات. لا، سبعة أحرف هي لغات العرب وقبائل العرب، هذا هو المراد. معناها أنه ربما بعض القراءات التي قرئ بها القرآن الكريم نحن ربما مثلا قد جعل رب شي تحت شي سريع، هذه القراءة ربما نحن نعرفها وقد قرأ بها العرب. بل هناك بعض اللغات التي هي من لغات العرب وفي القرآن الكريم ليست إشارة إليها، القرآن الكريم نزل بلغة أهل الحجاز، إلا أنه في الحقيقة قد يكون فيه من لغات العرب الآخرين من لغات القبائل الأخرى التي ليست حجازية الشيء اليسير كما قرأ به بعض الصحابة رضي الله عليهم. فهذا هو معنى أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله، الصراط أو الزراط أو الصراط بالسين، كل هذا من لغة العرب نزل به القرآن الكريم. نعم.